إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ونحن نتباتر المسيح الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن عندي ما هو أقوى لدي عليكم من المسيح الدجال. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل إلى صلاته فيزين من صلاته لنظر رجل. وهذا إسناد حسن. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه وصححه وهو صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على أصحابه فقال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل إلى الصلاة فيزين من صلاته لنظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعمالنا وأحوالنا ما يخافه علينا أكثر مما يخاف علينا المسيح الدجال، وهو الشرك الخفي، أن يقوم الرجل إلى الصلاة يصلي لله جل وعلا، فإذا ما أحس بنظر رجل إليه حسن الصلاة وجودها، فهذا هو الشرك الخفي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرك السرائر أن يقوم الرجل إلى الصلاة يصلي فيحسن ويزين ويجود لا لله جل وعلا، وإنما من أجل نظر الناس إليه. فأي محنة وأي مأزق وأي مضيق، وكيف الخروج وأين الخلاص؟ الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، غني عن العالمين. فخلق الله الخلق لعبادته، فالخلق كل الخلق قد خلقوا لعبادة الله جل وعلا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم مبينا إلى ما تؤدي العبادة إذا ما وقعت على حقها وجاءت على حقيقتها: الخلق مخلوقون للعبادة، والعبادة تؤدي للتقوى، والصوم خير ما يتحصل به على التقوى، فالصوم هو الذي يتحصل به على التقوى التي هي الغاية من العبادة، التي هي الغاية من الخلق. فمن هذه المقدمات نتيجة صحيحة إن شاء الله، كأن الصوم من الحكم التي لأجلها خلق الله الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكأنكم إذا عبدتم ربكم، والعلة في العبادة مذكورة حتى لا يتمارى فيها أحد ولا يختلف فيها اثنان: الذي خلقكم. فإن قلتم إنا وجدنا من آبائنا وأسلافنا وهكذا كنا وكذلك يكون من بعدنا، يقول الله جل وعلا: والذين من قبلكم. يا أيها الناس، يا كل الناس، اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم. وما دام قد خلقكم فهو الذي يرزقكم، وما دام هو خالقك، وما دام هو رازقك، ما دام الله خالقك وما دام الله رازقك، فالله رب العالمين هو المستحق للعبادة بحق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الله رب العالمين الخلق للعبادة، والعبادة تؤدي للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى التي هي غاية العبادة تتحصل بالصيام لله جل وعلا. فإذا ما تحصلت التقوى تحصلت العبادة على وجهها، فإذا تحصلت العبادة على وجهها فقد تحصلت الغاية من خلق الخلق أجمعين. فأي مخلص هذا، وأي نجاة، أي اتساع من بعد الضيق، وأي فرج هذا من بعد الكرب، وأي سعادة وسرور من بعد البؤس ومن بعد العذاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من دبيب الوحش الذي يلتقم القلب التقامة من الشرك الخفي، من شرك السرائر، من شرك السريرة الباطنة التي لا ترى والتي لا يطلع عليها إلا الله. ويجعل الله رب العالمين لنا مخلصا في مدرسة عظيمة جعلها الله رب العالمين قائمة في الدين قياما متميزا، حتى إن الله جل وعلا أسندها لنفسه أجرا وأداء، وجعل الجزاء عليها بغير حدود. وإذا جاء الجزاء بغير حدود ممن لا حدود لقدرته فأي جزاء يكون؟ وإذا كان الوعد قد جاء ممن بيده مقاليد القوى والقدر وهو على كل شيء قدير فأي وعد يكون؟ الله رب العالمين يقول في الحديث القدسي المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة: الصوم لي وجميع العبادات لله رب العالمين، أو الصلاة لك، أو الزكاة لك، أو الحج لك، كله لله، ولكن الصوم لي. فأضافه تعظيما وتفخيما وتشريفا ورفعة، كما أضاف البيت إليه. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، فأضاف البيت إلى نفسه، مع أن كل البيوت التي قد جعلت في الأرض لله رب العالمين مساجد هي بيوت الله. الله رب العالمين يسند البيت لنفسه مضافا إلى ذاته المقدسة المشرفة تفخيما وتعظيما. وكما أضاف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نفسه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأضافه لذاته المقدسة كأنما هو مختص به، واصطنعتك لنفسي وصنعك على عينه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم تسليما. الصوم لي وأنا أجزي به، ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة يضاعف الله رب العالمين لمن يشاء، وأنا أجزي به. في رواية لمسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. مدرسة فيها من تهذيب السر ما فيها بإقبال العبد على الله رب العالمين تاركا محبوباته لمحبوبات الله جل وعلا، مؤثرا محبوب الله رب العالمين على محبوب ذاته، فكأنما يظهر ويبين إيثاره لله رب العالمين على كل شيء، وتفضيله للآخرة على الدنيا الدانية الدنيئة، وارتفاعه فوق الحمأة التي قد أسنت وتعفنت من كثرة ما خالطها الناس غائطا وبولا ولعابا من الدنيا المريضة، يرتفع فوقها نظيفا طاهرا بسر طاهر نظيف. إياكم وشرك السرائر، فكيف يهذب السر لله رب العالمين؟ يدع شهوته، يدع طعامه، يدع شرابه لأجلي. والمرء يمكن أن يتحصل على طعامه وعلى شرابه وأن يقضي شهوته بحيث لا يراه من الناس أحد، ولكن أين هو من الله؟ وقديما قال الرجل طالب محبوبته وقد خلا بها يوما: هلم فقد غابت الكواكب، قالت: فأين مكوكبها؟ فأين الله رب العالمين؟ إنها حياة السر ويقظته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا هذه المدرسة قائمة بذاتها من أجل أن يتحصل الإنسان على التقوى. يأتيه أحد أصحابه هو أبو أمامة رضوان الله عليه، يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم في رواية فإنه لا مثل له. وكان هؤلاء رضوان الله عليهم لا يعلمون شيئا متاعا، ولا يعرفون شيئا للطرف العقلي والمخزون الفكري، يجتر حينا بعد حين كما تجتر البهائم من معيداتها ما قد ازدردته حينا بعد حين، وإنما كانوا يتفاعلون مع النص حياة ووجودا، ويصبح النص بمجرد النطق به واقعا حيا يتفاعل به الناس في دنيا الله. ولما أرسل الرسول إذن؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمهما أمر به من أمر التزم به من سمعه في التو واللحظة رضوان الله عليهم جميعا. لم يكن بيت أبي أمامة السائل آنفا يوخد فيه نار بنهار قط إلا إذا طرقهم ضيف، فإذا ارتفع الدخان من بيت أبي أمامة علم الناس أنه قد طرقهم ضيف ونزل بهم نازل. وأما ما عدا ذلك فهم صوم لله رب العالمين، يريدون أن يدخلوا الجنة التي هي خير موعود ربنا جل وعلا، فيها القرب من الجليل وفيها النجاة من كل تحقير ومن كل رذيل، وفيها البعد عن الثقلاء، وفيها انتزاع الحقد من الصدور، وفيها العودة إلى النقاء والطهر، إلى العفاف والشرف، فيها العودة إلى الإنسان الأول الذي خلقه الله رب العالمين لعبادته جل وعلا، فدنسته الأقدار ولوثته المعاصي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المدرسة التي تنقي السرائر من كل ما يشوب، والتي تصفي النفس من كل ما يكدر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل قول محرم، وفعل الزور هو كل فعل محرم، والجهل هو مجانبة الرشد. فانظر يا هداك الله إلى هذا الإرشاد العجيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الحكمة العالية من ضبط النفس، لأنه ما من دين نزلت به تعاليم الله إلا وغايته العظمى ضبط النفس وكبح جماحها والأخذ بزمام شهواتها من أجل أن تكون مقادة الشهوات والغرائز في يد الشرع الأغر، يقودها رويدا رويدا ويمشي بها الهوينا من أجل أن يكون مستقرها الجنة بفضل الله رب العالمين. انظر، غير مأمور من لم يدع قول الزور، قول الزور من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الفحش ومن الصخب ومن الضوضاء، كما قال الله رب العالمين: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو القول بكل قبيح قيده بعض العلماء وبخاصة في الحج بذكر مقدمات الجماع عند النساء خاصة، وهو في إطلاقه يشمل كل قبيح، فلا يرفث ولا يصخب. وأما الصخب فهو رفع الصوت عن القدر الزائد في الإسماع في يوم الصوت من غير ضرورة لا عرفية ولا شرعية. انظر، انظر كيف يأخذ بأيدي العصبيين العصابيين فيحملهم على قهر، يحملهم على قهر النفس قهرا، وعلى أن يكون اللسان طوع القلب وطوع الشرع يسير على درب مستقيم، فلا يرفض ولا يصد. يقول ربنا جل وعلا آمرا إيانا بفعل ذلك وبالكف عن الرفث والصخب في يوم الصوم: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ففيه تذكير للنفس بدءا، وفيه تذكير لشياطين الإنس والجن انتهاءا، وفيه ردع فيه من الزجر والملام ما فيه: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور كل قول محرم والعمل به، وهو كل فعل محرم، فمهما امتدت الأيدي إلى البطش، ومهما سعت الأيدي إلى الحرام، ومهما اشرأبت الأعناق ناظرة إلى ما يسوء، إلى ما يسوء القلب في حقيقة القلب بعبوديته الخالصة لله جل وعلا، وإذا ما استشرفت الأنفس لفعل الحرام كل ذلك يفسد على المرء صومه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعمل به يعني والعمل بالزور، والجهل يعني من لم يدع الجهل وهو ضد الحلم، وليس بالجهل الذي هو ضد العلم، وإنما هو السفه والنزق والطيش والخفة، وذلكم الذي يأخذ بتلك القلوب فيؤزها على المنكر أزا. والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عن عقابكم، غني عن عذابكم. أو تحسب أن الله جل وعلا قد فرض علينا الصيام من أجل أن يعذبنا لترك الطعام والشراب والشهوة؟ وأي شيء في ذلك يعود على الله جل وعلا ما دام لا يهذبنا، وما دام لا يأخذ بأيدينا إلى رضوان ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه اللحوم والدماء التي تسيل بنحركم هديكم وأضحياتكم قربانا إلى الله جل وعلا ونسكا لله رب العالمين وطاعة، كل ذلك لا يصل إليه وليس له به حاجة، وكل ذلك لا يقع منه بمكان إلا إذا كانت التقوى لذلك سبيلا معبدة وطريقا لاحبة موصلة، وإلا فكل ذلك لا قيمة له في ميزان ربنا جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمين غني عنكم وعن عباداتكم. الله جل وعلا لا يريد أشباحا وقوالبا، لا يريد ربنا جل وعلا قوالب وأشباحا، وإنما يريد قلوبا وأرواحا. الله رب العالمين لا يريد قوالب وأشباحا، وإنما يريد ربنا قلوبا وأرواحا. في هذه المدرسة يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من جاء بصوم يوم في سبيل الله خالصا لله، يعني كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأن في الصوم اجتمعت هذه الأمور كلها. الله جل وعلا لما فرض علينا الشهر من أجل أن نصوم فيه فرضه علينا لأنه كان ظرفا لنزول كلامه، فالناس في هذا الشهر يتوسلون إلى الله رب العالمين بتلاوة كتابه العظيم، لأنه إنما شرف الشهر وجعل الصوم فيه قائما وفرضا لأن الشهر كان للقرآن بإنزاله ظرفا، فهذا هو موطن التكريم. يقول ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتأتي الفاء كأنما تعلل وتسبب. فمن شهد منكم الشهر الذي إنما كان مفضلا عند الله معظما لأنه كان ظرفا لإنزال كلام الله فيه، فمن شهد منكم الشهر المذكور آنفا وهو الذي كان ظرفا لإنزال القرآن العظيم فيه فليصم. فكأنه إيماء إلى العلة من جعله فرضا لله رب العالمين عليكم بصيامه بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فيه، تبتلا لله رب العالمين لأنه كرم عند الله رب العالمين بإنزال القرآن العظيم فيه. فهذا الشهر الذي جعله الله رب العالمين مكرما وجعله الله رب العالمين معظما لا يدخل عليه هكذا، بل جعل الله رب العالمين الصيام في العام دائرة وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى جعل صيام النفل مقدمات بين يدي صيام الفرض حتى لا يدخل الإنسان على صوم الفرض بغير استعداد لا نفسي ولا بدني وإنما هو معتاد على الحرمان وأجمل به من حرمان معتاد على الكف وما أحيله من كف واعلم يا هداك الله أن العلماء يقولون كما سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قولهم من نوى الفطرة في نهار الصوم فقد أفطر هل هو وجيه؟ قال نعم هو وجيه كيف؟ من نوى الفطرة وهو صائم انظر إلى المراقبة بمراقبة السر وإيقاظ الباطن وإيقاظ الحس من أجل أن يكون على أعلى الدرجات وبأرهف الشعور انظر إلى تلك المراعاة والمراقبة رجل قد نوى الصيام وأتى بجميع ما هو مطلوب منه وعند انتصاف النهار وقبل حل الفطر نوى الفسخ باطنا لا يطلع على ذلك إلا الله هل يصبح بذلك مفطرا وهو لم يتناول شيئا من المفطرات ظاهرا أو هو غير مفطر يقول الشيخ قولهم من نوى الإفطار فقد أفطر يعني من نوى أن يفطر قبل حل أواني الفطر فهو مفطر قال هذا قول وجيه لما؟ قال لأن الصوم يتركب من حقيقتين الحقيقة الأولى هي النية والثانية هي الكف عن الطعام والشراب والشهوة في الوقت المعلوم وكل ذلك يكون بنية فهو إذا نوى الإفطار فقد هدم الركن الأول الذي لا تصح عبادة لله رب العالمين بدونه وهو ركن النية فإذا نوى أن يهدم هذا الركن فإذا هو غير صائم وقد أفطر لا كحكم المفطر بالطعام والشراب والشهوة ولكن هو قد نوى فسخ الصيام وفسخ نيته فقد أفطر إذن لأنه قام بهدم أحد الركنين اللذين يقوم عليهما الصيام فمن نوى في الباطن هم فعزم فنوى على فسخ الصيام وعلى فسخ نية الصوم ولو لم يتناول مفطرا من طعام ولا شراب ولا شهوة فقد أفطر فإن كان صائما صوم فرض فعليه أن يأتي بيوم بدله ولا يصح أن يعاود النية مرة أخرى لأن النية في الفرض يجب أن تتلبس به من بدئه إلى منتهاه فإذا ما فسخت النية في بعضه فقد فسخ الأمر كله ولم يعد الفرض فرضا وأما صوم التطوع صوم النفل فلو أنه أصبح صائما صوم نفل بتطوع لله جل وعلا ثم نوى الفسخ ونوى الإفطار ولم يأتي بشيء من المفطرات لا بطعام ولا شراب ولا شهوة ثم عاود النية نية الصوم ونية الإمساك مرة أخرى صح صومه في النفل خاصة وكان صومه في القدر الذي امتنع عن الطعام والشراب والشهوة فيه في الوقت الذي تلا النية الثانية ويكون ثوابه على قدر ذلك لأن النية في النفل لا يشترط أن تكون متلبسة به في جميعه فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح فيقول لبعض أهله هل عندكم من شيء يعني هل عندكم من طعام يفطر عليه ويتصبح به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قالوا نعم وإلا قال فإني صائم واختلف العلماء في الإتيان بنية الصوم في النفل في صوم التطوع لله جل وعلا، هل يجب أن تكون قبل الزوال خاصة، أم أن الإمساك لو استمر إلى ما بعد الزوال فيجوز أن ينشئ المرء صيام النفل صيام التطوع بالنية التي لا تأتي إلا بعد الزوال ولو بزمن مديد متطاول؟ اختلف العلماء في ذلك، والحاصل أن المرء لو نوى الإفطار وهو صائم فقد أفطر كما قال العلماء رحمة الله عليهم. والقاعدة في ذلك أنك لو نويت الفسخ لأي أمر من الأمور العبادية التي تحتاج النية، وكل أمور العبادة تحتاج إلى نية خالصة لله رب العالمين، فلو وقعت نية الفسخ بعد تمام العبادة لا يضر، كمثل الذي نوى الصلاة وظلت نيته قائمة يصلي لله حتى انفتل من الصلاة وانصرف منها، ثم نوى ألا يصلي الصلاة التي انقضت، فهذه النية لا تضر وقد وقعت العبادة على الوجه. وأما إذا ما وقعت النية نية الفسخ في أثناء الإتيان بالعبادة فقد بطلت العبادة وانتهى أمرها، ولا بد من إنشاء نية جديدة. والإتيان بالعبادة على وجهها: اللهم طهر سرائرنا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام لله يوما يوما واحدا جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. باعد الله جل وعلا بينه وبين النار بخندق لا يجاز ولا يعبر، ولا يمكن للنار أن تحتمه عابرة إياه إليه، وإنما هو بمنجاة منها ومعزل عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الخندق كما بين السماء والأرض. من صام لله رب العالمين يوما واحدا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بالإخلاص لله جل وعلا. أن يكون الصوم في سبيل الله، لله ومن أجل الله، وليس لأحد في هذا الصوم من شيء. وما أكثر علماءنا رحمة الله عليهم الذين كانوا يصومون لله رب العالمين ويتعبدون، كان أحدهم يصوم لله ويبكي من خشية الله، لا تعلم بذلك حتى امرأته، لا تدري به وهي لصيقة به، التصاق الجسد بالجسد وقرب الوساد من الوساد، يبكي أحدهم حتى يبل وساده وما تدري بذلك امراته ورأسه في رأسها من خشية الله جل وعلا. وأحدهم يفطر مع أهله قبل الفجر ثم يحمل غداءه معه ويذهب إلى حانوته إلى عمله، لا يعود إلا بعد الغروب قريب العشاء الآخرة، فهو طول النهار بعيدا يحمل معه غداءه يتصدق به ولا غداء، يصبح صائما. افطاره عندهم وفي منطقهم هو سحوره، يتسحر به لديه وهم يظنونه يفطر به، ثم يأخذ غداءه يتصدق به في الطريق ويصبح صائما، يظل على ذلك 40 سنة وما يعلم بذلك أهله. الصوم لله، كما قال الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. عباد الله، والله ما وجدنا حلاوة العبادة بعد، وإن أجسادنا التي ركبت على المعصية والتي بنيت خلاياها من الحرام والسحر إلا ما رحم ربك جل وعلا. ولا أتهم أحدا ولا أزكي على الله أحدا، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فإذا كانت خلايانا دماء ولحوما وصحوما وشعورا وعظاما وما بين ذلك، إذا كانت خلايانا قد انشئت من الحرام، وإذا كانت أجسادنا قد غذيت بالحرام ونمت وربت وانتفخت على الحرام، وكل لحم نبت من الحرام، فالنار أولى به، أجساد أولى بها النار، وهي جديرة بأن تدخل النار، تظن أنها إذا وقفت بين يدي العليم الغفار، بين يدي الخبير المتعال، تظن أنها إذا ما وقفت بين يدي الله وهي من حصد جهنم، والنار أولى بها وهي طعمتها، تظن أن أنوار الله جل وعلا تتنزل على مثل تلك المحال الفاسدة والبضائع الفاسدة، لا يروج عند ربنا جل وعلا إلا ما كان طاهرا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ومتاع ربنا عندنا هو تقواه. اللهم ارزقنا التقوى برحمتك وكرمك ومنتك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أسامة بن زيد الحب بن الحب: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر مثل ما تصوم في شعبان. فقال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، فيه ترفع أعمال العباد إلى الله، فأنا أحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. هذا شهر يغفل عنه الناس، بين رجب شهر الله الحرام، ورمضان شهر الأمة العام، هذا شهر يغفل أكثر الناس عنه، بين رجب ورمضان. ومن عجب أنه فيه ترفع أعمال العباد، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. استشكل بعضهم هذا، فقالوا: كيف والأعمال تعرض على الله في كل يوم مرتين، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل؟ الله رب العالمين بيده القسط، الله رب العالمين بيده القسط، الله رب العالمين حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وتعرض الأعمال في كل أسبوع، تعرض على الله رب العالمين، تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، تعرض على الله رب العالمين، وتعرض الأعمال في شعبان على الله رب العالمين. فهذا عرض من بعد عرض من بعد عرض، وأي إشكال في ذلك؟ الله رب العالمين ينظر في عمل اليوم، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل في كل يوم، وينظر في عمل الأسبوع في كل اثنين وخميس، ثم ينظر إجمالا في عمل العام، فيرفع إلى الله رب العالمين العمل، ويعرض على الله رب العالمين ذلكم العمل، وهو به أعلم وبكل خافية لا يخفى عليه شيء، فيعرض عليه العمل السنوي في كل عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول عنه عائشة رضوان الله عليها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صام شهرا قط سوى شعبان، تعني بعد رمضان. في رواية صحيحة تقول: كان يصوم شعبان كله، وفي رواية تقول رضوان الله عليها كان يصوم شعبان إلا قليلا. وهذا يستشكله بعضهم مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنهيه أن يتقدم أحدنا رمضان بصوم يوم أو يومين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ذلك الجمع فيه يسير. يقول النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا شعبان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن النهي منصب على من كان مفطرا في شعبان ثم يأتي في آخر يوم منه أو في أخرياته في آخر يوم أو يومين ويصوم احتياطا. يقول إن هذا اليوم ربما كان من أيام رمضان وهو يوم شك، ولكن صوموا لرؤيته وأبطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. إذن لا إشكال، والنهي هنا مخصوص بتلك الحال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قولها رضوان الله عليها مع قول أم سلمة رضوان الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا قط بعد رمضان إلا شعبان، يدل ظاهرا وباطنا على أنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية أنه كان يصوم شعبان كله، وفي أخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا. إلا أنه في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أتم صيام شهر قط بعد رمضان لا شعبان ولا غيره. فها هنا يترتب هذا على هذا، ويقول العلماء عليهم الرحمة إنه كان يفعل ذلك عاما ويدعه عاما. ومن كان آخر شعبان في جملة صيامه بصيامه فلا حرج عليه أن يصوم ما دام في صيام كان يصومه. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يأتي رمضان، ففيه النهي عن الصوم عند انتصاف شهر شعبان. هذا الحديث ما حاله؟ ضعفه جملة من علمائنا الأكباد، والحق أنه حديث صحيح لأنه صححه جملة كثيرة منهم رحمة الله عليه. ولكن ما الشأن في هذا؟ الشأن في هذا أن من كان لا يصوم شيئا ثم يأتي النصف من شعبان فينشئ الصوم ثم يأخذ فيه حتى يدخل عليه رمضان فهو الذي يصدق عليه هذه الحال. وأما الحديث في ظاهره فمعارض لما قد ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان جدا، حتى إن رواية عائشة رضوان الله عليها أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا معارض بهذه الأحاديث العظيمة الثابتة، وهي أجلى منه معنى وأعظم منه ثبوتا. ولذلك قال بعض العلم بعض أهل العلم إن الحديث الذي فيه النهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان حديث منسوخ، يعني أتى بعده ما يذهب بحكمه، وهو قاعدة النسخ في دين الإسلام العظيم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا بملحظ جلي لا خفاء فيه على أن صوم شعبان فيه من التقديم بين يدي شهر رمضان، وفيه من الاستعداد ما فيه، حتى إن في صحيح مسلم رحمة الله عليه أن رجلا سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصمت من سرر ومن سرر ومن سرر جمع سرة، هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ يقول العلماء إن سرر الشهر هي أواخره التي يستتر أن يختفي فيها الهلال فلا يبين ولا يظهر. وأخطأ لغة من قال سرر الشهر وسراره وسرره وسرره هي أوائله وإنما هي أواخره، فقال أصمت من سرر شعبان يوما؟ فقال لا يا رسول الله. قال إذن ثم كانه يومين. فاستدل علماؤنا من هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عليه الرحمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصوم في شعبان له من الفضيلة ما هو ظاهر واضح جلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام يوم فيه بصيام يوم فيما عداه، فذلك يكون الأمر إن شاء الله جل وعلا. فلا نحرم أنفسنا عباد الله من الصيام في شهر شعبان، وإن حاك في صدورنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فلنتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنفطر في آخر شعبان يوما أو يومين كما هي قاعدة الشرع الأغر في عمومه، ما دام التخصيص لم يأتي واضحا وصريحا ومضطرضا كذلك لازما فكذلك يكون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره للأمة ألا تميز بين ما فرضه الله عليها وبين ما تتطوع به من عند نفسها، لذلك يقول ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، لأنك إذا ما ظللت على إمساكك بعد حل الطعام والشراب والشهوة فأنت هكذا لا تميز بين ما قد فرض الله عليك وبين ما تتطوع به من عند نفسك، وأما إذا ما عجلت إلى الإفطار فقد ميزت نفسك من أهل الكتاب وفصلت بين الفرض وسواه، وكذلك يكون الأمر في السحور كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هلم إلى الغداء المبارك، فسماه مباركا وهو نبي مبارك جاء بالبركة من عند الله جل وعلا، فإذا سمى الطعام مباركا فكيف تكون البركة فيه؟ لا تحرموا أنفسكم عباد الله، واعلموا أن المجلى العظيم والمقصد الأثنى، واعلموا أن الغاية العظمى وأن النهاية السامقة التي لا تدانى لا يسار إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، إنما هي التقوى، وهي تصفية القلب من كل ما يشوب، والتقوى في كلمة جامعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، فإذا امتثلت أمر الله واجتنبت ما نهى الله عنه، وإذا ما امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجتنبت ما نهى عنه فأنت تقي وأنت من أولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي بنص القرآن العظيم، بنصه بمنطوقه لا بمفهومه، واضح جدا لا يحتاج إلى تعليق ولا إلى بيان. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين يدي الصيام في هذا الشهر الذي يغفل عنه أكثر الناس، بل جل الناس، بل كل الناس إلا من رحم ربك، جعل الله رب العالمين فيه ليلة يغفر الله رب العالمين فيها لكل الخلق إلا لمشرك أو مشاهد، إلا لأصحاب البغضاء والعداوة الذين تلوثت قلوبهم بالشحناء، الذين تمكن من قلوبهم الحقد وتمكن من قلوبهم المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع الله رب العالمين إلى الخلق في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي قبيلة كلب، وكانت قبيلة مغنمة يعني كثيرة الأغنام، فيغفر لعدد لا يحصى ولا يحصيه إلا الله رب العالمين. ولكن يقول الله رب العالمين: دعوا أهل الحقد لحقدهم ودعوا أهل الشحناء لشحنائهم. هؤلاء مطرودون من الرحمات، وهؤلاء لم يخلوا القلوب لله رب العالمين ينزل فيها الرحمات، والتخلية مقدمة على التحلية كما هو معلوم، التخلية ثم التحلية، لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فاعلم أنه لا إله، هذه تخلية، إلا الله، هذه تحلية، يقول الله رب العالمين في حق المؤمنين. فمن يكفر بالطاغوت فهذه تخلية، ويؤمن بالله هذه تحلية، حتى في كلمة التوحيد، في الكلمة الطيبة، في جواز مرورك على الصراط إلى جنة الخلد والرضوان، تخلية وتحلية، تنقية للضمائر، تهذيب للنفوس، محبة وتآلف، تعاون وتآزر، تلاحم وتراص، كما أراد الله رب العالمين. تراصوا عباد الله، تآلفوا، تآزروا، تجمعوا ولا تخالفوا ولا تفرقوا، تآزروا عباد الله ولا تشتتوا، اخرجوا من التيه، اخرجوا من التيه من الضياع، اخرجوا من الضباب الى الشمس المشرقة، الى الوادي الفسيح، دعوا الصغائر، اجعلوها تحت مواطئ الاقدام لكي تستعلوا. فالله رب العالمين في اوامره يقول لنا: قل تعالوا، تعالوا، اي ارتفعوا في اصل اللغة، تعالوا من العلو، قل تعالوا، لا ينزل اليكم منهج الله، ولا يتدنى الى حمأتكم، ولا ينزل الى حضيضكم، وانما انتم تستعلون اليه. قل تعالوا، اتل ما حرم ربكم عليكم، انتم تستعلون على نفوسكم، وتستعلون على قلوبكم، على شهواتكم، على ضمائركم، في مدرسة الصيام تتحصلون على كل هذه المعاني العظيمة. أدلوا النفوس لتتحصلوا على العزة، أميتوها لتحيا برضوان الله رب العالمين، فإنه من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية، من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية، من لم تحترق بدايته في الطاعة لله رب العالمين إقبالا، يموت موتا أبيضا وهو الجوع، ويموت موتا أحمر وهو الموت في سبيل الله، يموت لله رب العالمين موتا من بعد موت. من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية، لأنه لا يتأتى ذلك إلا من ذلك بقدر الله رب العالمين وقانونه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اصلح بالنا واشرح صدورنا، اصلح بالنا واشرح صدورنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا. اللهم لا تدقنا طعم أنفسنا، لا تدقنا طعم أنفسنا، لا تدقنا طعم أنفسنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدركنا وأدرك أمة نبيك. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم بلغنا رمضان، وإذا بلغتنا فأقمنا فيه على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضاد، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ارزقنا حلاوة اليقين، ارزقنا حلاوة اليقين وبرد العبادة يا رب العالمين وحلاوتها. اللهم افتح لنا في العلم فتحا مباركا، وفي القرآن فتحا مباركا، وفي الذكر فتحا مباركا، وفي قيام الليل فتحا مباركا. ألق علينا محبة منك وهيبة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.